بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. بسم الله الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. قولكم بأفواهكم الذين في جوفه الكتاب مسطورا ميثاقهم ومنك ومن صدق الله العظيم.